بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام المهر، ونحن اليوم مع فصل جديد. قال: فإن تزوجها على خمر أو خنزير أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، أو على هذا العبد فإذا هو حر، أو على خدمته سنة، أو تعليم القرآن، جاز النكاح ولها مهر المثل. يعني الآن مر معنا سابقا أن عدم التسمية للمهر لا تفسد النكاح، وأن نفي المهر لا يفسد النكاح، بل يصح النكاح ويجب مهر المثل. الآن صورة جديدة: لو سمى في المهر، لو سمى في النكاح مهرا لا يصلح تسميته مهرا، لو ذكر شيئا لا يصلح أن يكون مهرا، ما الحكم؟ قال: أيضا يصح النكاح ويفسد المهر ويجب مهر المثل. الصور ما هي التي ذكرها؟ إنسان تزوج امرأة على خمر، ألا تزوجتك على هذا الخمر. البعض يقول لك: هلا في حال تزوج على مهر؟ قلنا لك: يا أخي أنت عم تحكي عن نفسك وعن بيئتك، لكن ربما في بعض البيئات كذا. بعدين احنا بغض النظر قصة صارت أو ما صارت، احنا الآن بدنا نعرف حكمها. ليه؟ حتى إذا حصلت نعرف الحكم، وإذا حصل مع الأيام نظير هذه المسألة نكون احنا ايش عرفنا القاعدة التي ذكرها الفقهاء. إذا سمى لها خمرا، الخمر ليس بمال في حق المسلم، لذلك المسلم لا يملك الخمر ولا يتملكه، لا يملكه ولا يتملكه، لا يبيعه ولا يشتريه، حتى لو باعه فالبيع فاسد، حتى لو اشتراه فالشراء فاسد بل باطل، لأنه هذا أصلا مو مال. وكذلك لو سمى لها خنزيرا، الخنزير مو مال، إذا سمى ما لا يصلح أن يكون مهرا. وكذلك لو تزوجها على هذا الدن من الخل، دن من الخل، ألا هذا الوعاء فيه خل، مهرك هذا الوعاء، هذا الدن، فتحته وإذا به ما هو خمر وليس بخل، ما الحكم أيضا؟ قال: كذلك لا يصلح هذا أن يكون مهرا. ولو قال لها: تزوجتك على أن أعلمك القرآن، على تعليم القرآن، تعليم القرآن منفعة عظيمة لكن ليس بمال، لذلك ربنا ماذا قال؟ أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، إذا لابد أن يكون المهر مالا. فهنا ما الحكم؟ قال أيضا: أن النكاح صحيح والمهر فاسد ويجب مهر المثل. لو قال لها: تزوجتك على هذا العبد، رجل أمامه قال: تزوجتك على هذا العبد، أراد أن يشتريه طلع حر، ما الحكم؟ أيضا يجب مهر المثل. إذا كان هذا يعني تزوجها على عبد فإذا هو حر، ما الحكم؟ يجب أيضا مهر المثل، لأن الحر ليس بمال. آخر مسألة ذكرها هنا: تزوجتك على أن أخدمك سنة، الزوج يخدمها، يعني أنا الآن اشتغل عندك شوفير، اشتغل عندك كذا، على أن أخدمك، ما الحكم؟ النكاح صحيح وهذا المهر فاسد، لأن خدمة الزوج للزوجة ليس بمال حتى يستحق في عقد النكاح، بل يجب هنا مهر المثلي. نعم. أما الخمر والخنزير فلأنه شرط فاسد فيلغو. نعم. والنكاح يصح مع الشرط الفاسد، فيصح العقد ويفسد الشرط. أما البيع يفسد البيع بالشرط الفاسد، أما النكاح يفسد الشرط ويصح العقد. والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع، وإذا بطلت التسمية صارت كالعدم، فيجب مهر المثل لما تقدم. وأما الدن فكذلك عند أبي حنيفة، لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية. يعني لو قال لها تزوجتك على هذا الدن، على هذا الدن من الخل، هذا إشارة، الدن من الخل تسمية، أيهما أقوى، الإشارة أم التسمية؟ قال إشارة أقوى. فصار كأنه تزوجها على الخمر، وقالا، لأن هو المشار إليه حقيقة وإن سماه دنان من خل، وقالا لها مثل وزنه خلا، وكذلك العبد عند أبي حنيفة لما مر. وقال أبو لو قال لها تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر، ما الحكم؟ قال يجب لها عند أبي حنيفة مهر المثل، لأن الحر لا يصلح مهرا. وقال أبو يوسف يجب عليها قيمته لو كان عبدا. وقال أبو يوسف يجب فيه مثل قيمته عبدا، لأنه أطمعها في مال وقد عجز عن تسليمه. أطمعها في مال هو إيش؟ أن يعطيها هذا الإنسان ليكون عبدا لها، فبان أنه حر، إذن لا يمكن تسليمه لها، فيجب قيمته أو مثله، كما إذا تزوجها على عبد الغير. كما لو تزوجها على عبد الغير، لو قال لها تزوجتك على عبد فلان، العبد مو تبعي، العبد تبع إنسان آخر، فهي رضيت، ما الحكم؟ قال لو ذهب واشتراه وسلمها إياه بيمشي الحال، طيب ما رضي، ما حزن يشتري، أو ضرب ما بده يشتري، أعطاها قيمته، ما الحكم؟ قال كمان يجوز. لذلك قاس هذه المسألة بتلك المسألة، إنه قاس فيما لو اشتراها على عبد فبان أنه حر، كما لو تزوجها على عبد غير، قاس هذه على هذه. فقال محمد يجب مهر المثل، لأن الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا. ألا ترى أنه لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر، فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الذات واحدة والوصف هو المتغير، الوصف هو المتغير. نعيدا. وقال محمد، فقال محمد يجب مهر المثل، لأن الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه، إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، هما جنس واحد، ياقوت أحمر أصفر، كلاهما نفس الجنس، كلاهما ياقوت، لكن ما الذي يختلف؟ اللون، الصفة يعني. يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا. ألا ترى أنه لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر، فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس. وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمسمى، لأنه ليس موجودا فيه لا ذاتا ولا صفة. كما لو تزوجها على ياقوت، خاتم من ياقوت، فبان أنه من زجاج وليس من ياقوت، إذن معناها هذا المسمى غير موجود في المشار إليه، المشار إليه زجاج والمسمى ما هو؟ ياقوت. ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس؟ وفيما نحن فيه العبد والحر جنس واحد، كلاهما إنسان، فيتعلق العقد بالمشار إليه، كأنه تزوجها على حر فيلزمه مهر المثل. أما الخل والخمر جنسان لتفاحش التفاوت بينهما، فيتعلق العقد بالمسمى وهو الخل فيلزمه. يعني لو جاب فأحسن، أما الخمر والخل فجنسان أحسن. فيتعلق العقد بالمسمى وهو الخل فيلزمه. وأما إذا تزوجها على خدمته سنة أو تعليم القرآن فمذهبها وجوب مهر المثل. فمذهبهما وجوب مهر المثل. وقال محمد لها قيمة خدمته. إن لو في حال قدرنا خدمته بالمال خدمة سنة، هذا العمل أن يقوم به سنة معها، ما قيمة هذا العمل؟ كم أجر المثل؟ يعطيها قيمة هذه المنفعة، لأنها مال، إلا أنه عجز عن التسليم للمناقضة. وين المناقضة؟ يعني عادة الزوجة تخدم زوجها وليس الزوج يخدم زوجته، هي المناقضة. المناقضة أن المرأة ملزمة ديانة بخدمة الزوج، ملزمة ديانة بخدمة الزوج، نعم. أما الزوج غير مكلف بخدمة الزوجة، فلو أنه التزم خدمتها لصار المخدوم خادما، هذا التناقض. فصار كما إذا تزوجها على عبد الغير، فإنه تجب القيمة. هذا رأي مين؟ الإمام محمد. ولهما أن الخدمة ليست بمال لأنها لا تستحق بحال، فصار كتسمية الخمر، وهذا لأن تقوم المنافع بالعقد، فإذا لم يجب تسليمه فيه لم يظهر تقومه. القاعدة أن المنافع لا قيمة لها في أنفسها، وإنما تقوم المنافع في العقد كما في الإجارة، كما في الإجارة. وطالما أن خدمة الزوج لا تستحق بالعقد، لذلك لا تقوم فيه، حتى لو سماها مهرا لا تقوم فيه، لأنها لا تستحق في العقد، لذلك لا تصلح أن تكون مرجعا في التقويم، فيكون كأنه لم يسم شيئا، فيجب مهر المثل. فيصار إلى مهر المثل لما بينا. نعم. أو نقول المشروع الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذا المنافع لما بينا. أو نقول بعض الناس أيها الإخوة عندما يعني يسمع مثلا قصة إنه والله فلان زوج ابنته على تعليم القرآن، نقول له أخي انتبه، القضية هذه مو قضية عواطف، مو قضية والله أنه أنا يعني هذا رجل صالح ولا مو صالح وما شابه ذلك، هذه قضية أحكام أخي. يعني هلأ إذا قلنا الأحناف يقولون لا يصح النكاح على تعليم القرآن، معناه الأحناف بيعظموا القرآن الكريم؟ معناه الأحناف جماعة ماديين؟ هذا المنطلق؟ لا طبعا لا، وإنما المنطلق قواعد فقهية أيها الإخوة. عند الأحناف يشترط أن يكون المهر مالا، هل غيرهم لم يشترط ذلك، بل جوز النكاح على تعليم القرآن. فأنت إذا أردت أن تفعل ذلك أخذا من مذهب آخر، هذا على العين والرأس. أما أن تظن أن هذا الأمر عبارة عن أمر شخصي وعبارة عن قضايا إن هيك أحلى وهيك يعني إن شاء الله فيها بركة وما شابه ذلك، لا، المسألة ما لها علاقة بهذه. وإلا نحن البر نرجو بركة القرآن في حياتنا كلها، ونحن الآن يعني القرآن الكريم معظم عندنا، بس قضية المهر قضية فقهية أيها الإخوة، يجب أن نفصلها عن هذه المعاني. نعم. أو نقول تعليم القرآن واجب فلا يجوز أن يكون مهرا كتعليم الشهادتين، بخلاف خدمة العبد لأنها مال فإنها تتضمن تسليم رقبته. هذين الإخوان أكارم يعني في نقطة لطيفة أرجو أن ننتبه لها. بعض الآباء الملتزمين يأتيه صهر، نعم قد يكون معهم بالجامع قد يكون كذا، يطلب من الأب ابنته فيقول له أنا أزوجك ابنتي على ما معك من القرآن أو هذه المعاني. طب يا ترى بنتك رضيانة؟ بنتك رضيانة بهذا المهر؟ أنت أب رضيانة، وهذا الأمر يرفعك بين الناس، ما شاء الله فلان زوج ابنته على ما معه من القرآن. إيه نعم، لكن يا ترى ابنتك رضيانة؟ ألا ينبغي أيها الإخوة أن تكون الزوجة راضية بذلك؟ هذا شيء، هذا شيء مهم. لذلك إخوان ما نحن ما بدنا نعتبر ذلك جاه بين الناس، مو والله أنه عبارة إخوان عن شيء. أنا يعني شوف حالي كل ما أعدت بمجلس أنا زوجت ابنتي على ما معهم القرآن، ما صفها التزوج على القرآن، هذا صارت جاهة إليك. هذا الأمر تفعله وأنت تبتغي به وجه الله يا أخي، هذا شيء. لكن في شيء دقيق آخر أيها الإخوة، يا ترى ابنتك، ابنتك التي زوجتها على ما معهم القرآن أهل لهذا الزواج؟ يعني أنا زوجت بنتي على ما معهم من القرآن، ابنتي ربما أن يدوب عم تصلي. يعني هذه قضايا أيها الإخوة ليس المطلوب منها فقط أنه والله أنا أقول قدام الناس أن زوجتك على ما معك من القرآن، وحتى أقول أن زواجنا إسلامي وزواجنا يعني ما شاء الله، لا مو هاي الغاية. أنا بقول لك خذ مهر لك أعطيني زوجة جيدة، خذ مال وأعطيني زوجة صالحة، زوجة مرباية على القرآن الكريم. أما أنا الآن قلت لي أزوجك ابنتي على أن تحفظها القرآن، تلقبلت تم الزواج، لك تعيا بنت الحلال حفظ القرآن، هيك قال أبوكي، ما بدأ مو مرباية على المعاني هي أبدا. لذلك أيها الإخوة أنا أرجو أن ننتبه لهذه المسائل. القضايا ليست شعارات يا أخي، والقضايا ليست عبارة عن أشكال وصور، ما هي عبارة عن رموز، عبارة عن حقائق. لما قال له أزوجك على ما معك من القرآن أيها الإخوة، لأن الأطراف كلها كانت تعظم القرآن الكريم حسا ومعنا. ونحن اليوم يجب علينا أن نبعد هذه القضايا من الرمزية، وإنما نجعلها حقائق نعيشها في واقعنا. لما بقول لك أنا زوجتك ابنتي على ما معك من القرآن لأن ابنتي تعظم القرآن وأهل القرآن، تعظم القرآن وأهل القرآن. يعني أحيانا بيجي إنسان زوج فعلا حافظ القرآن الكريم وبزوجه بنتي أنا ما شابه ذلك، لكن نجد أحيانا أن البنت نفسها لا تعظم القرآن ولا أهل القرآن. لذلك أيها الإخوة يجب أن نكون منسجمين مع أنفسنا في هذا الواقع. الحقيقة الأب يجب أن يعرف ماذا عنده في البيت. أنا بعرف بنتي هي إمكانياتها وهذا حجمها وهذا مستواها، لا ينبغي أن أرفعها بهذه الرمزية إلى مستوى فوق مستواها. نعم. ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلب الموضوع، قلب الموضوع اللي هو إيش؟ الزوج يستحق خدمة زوجته. الزوجة أيها الإخوة ملزمة ديانة بخدمة الزوج، الزوجة ديانة ملزمة بخدمة الزوج. فالزوجة إذا قصرت أو أهملت خدمة الزوج فهي آثمة عند الله عز وجل. الزوجة إذا قصرت أو أهملت أو تركت خدمة الزوج فيما هو من أمور الزوجية والبيت وما شابه ذلك فهي آثمة عند الله عز وجل. أما لو طالبها بعمل خارج البيت أن تعينه في أعمال خارج البيت هذا ليست مكلفة به. يعني لو هو عنده مصلحة معينة مثلا اشتغل سمان كوى قال لك وين هدول شغل للمحل ما لا ملزمة، هي ملزمة بإيش؟ بأعمال المنزل، حتى لو طلبت أجرة على الأعمال خارج البيت أنا بساعدك بالكوي تبع المحل تعطيني على القطعة كذا بيصير. أما لو قالت له أنا أوعيك ما بكوي لك إلا بأجرة كذا ما لا يحق لها ذلك. ليه؟ لأن خدمتها للزوج مستحقة في العقد ديانة، مستحقة في العقد ديانة، لكن قضاء غير ملزمة. يعني القاضي الدنيوي لا يلزمها ولا يحاسبها على تقصيرها في خدمة الزوج، أما ربنا عز وجل فإنه يحاسبها على تقصيرها في ذلك. لأن توقير الزوج واجب عليها وفي استخدامه إهانته. قال: وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز، ولها الخدمة لأنها مال على ما بينا. الآن العبد تزوج بإذن مولاه، تزوج امرأة على أن يخدمها سنة، ما الحكم؟ الجاز. ليه؟ لأن العبد منافعه ملك السيد، والسيد رضي أن يبذل هذه المنافع مهرا لهذه المرأة، منافع العبد مقومة، لذلك تصلح أن تكون مهرا إذا كان ذلك بإذن المولى. ولا مناقضة، فإنه يخدم المولى معنا حيث كان بأمره. جميل، لأنه عندما يخدم الزوجة هو عمليا لا يخدمها، لأن منافعه ملك مين؟ ملك المولى. إذن خدمته للزوجة هي خدمة للمولى حقيقة، لذلك لا تناقض كما مر معنا في المسألة الماضية. في المسألة الماضية لو كان الزوج حرا وخدم زوجته صار في تناقض، أما هنا لا تناقض لأن العبد يخدم مولاه حقيقة، غاية ما في الأمر أن المولى قال له اصرف هذه الخدمة التي هي ملك لي إلى الزوجة. يعني لو هلا أنا قلت للعامل تبعي روح خدوم أمي وأبي وصلهم بكذا وكذا، هو عملية خدمة لمين هي؟ لأبي؟ لا، هذا جزء من العمل الذي أستحقه أنا، لكن أنا طلبت منك أن تصرف هذا العمل الذي هو ملكي لمين؟ إلى أبي أو أمي. ولو تزوجها على خدمة حر آخر. لكن هون أخوة بننتبه، إذا أنا متفق على مع العامل على ساعات عمل معينة ممكن أفعل هيك، أما لو أنا متفق معه على العمل ما بيحق لي أفعل هيك. يعني أحيانا الآن بمجتمعنا بيستأجروا خادمات، إنه أنت الآن تخدمي هالبيت وهال المرأة والرجال بهالبيت، هاد هاي المرأة في عندها هالخادمة، كل ما حدا بالبيت بالعائلة بده يعزل البيت شو بتساوي؟ تبعث لها اياها، روحي اليوم اختي بدها تعزل، امي بدها تعزل، بنتي بدها تعزل، بتخدم كذا بيت بأجار بيت واحد، هذا ما بيصير، هذا لا يجوز. اما الصورة اللي عم نحكيها انه انا متفق معك شغل من الساعة 8 للساعة 5، اذا هالوقت كله ملكي، انا ممكن ان اني اصرفه في اي مكان. اما اذا كنا متفقين على عمل معين في هذا البيت، بيت 5 غرف ساكنين فيه مرة ورجال كبار، هي الان تجي الساعة 8 بتخدم هذا البيت حصرا، اذا بدنا نكلفها باعمال اضافية يجب ان نعطيها يعني اجرة زائدة برضاها وليس الزاما عليها. ليس لهذه المرأة أن ترسل خادمتها إلى بيت آخر إلا بإذن الخادمة، لأن الخادمة ليست ملكنا بل هي حرة، والعلاقة التي بيننا وبينها علاقة إجارة، تبذل منفعة ونبذل مالا، إذا لا هي عبد عنا ولا هي ملكنا، وإنما هي حرة تستعمل في مقام الإجارة. مثل الآن أي موظف، أي موظف، أنا إذا عندي هلا عامل بالبيت بالمحل مكلف في عمل آخر، ما بصير أنا أني والله أخوان أصرفه إلى أعمال أخرى وما شابه ذلك زيادة على عمله، هذا هو المتفق عليه. ولو تزوجها على خدمة حر آخر، الصحيح أنه يصح إذ لا مناقضة. يصح إذ لا مناقضة، ألا أنا الآن يعني بجيب لك سائق سنة كاملة، أجار السائق تبعي تبعك علي سنة كاملة، أو مثلا ألا أنا عن أن يخدمك فلان، ما الحكم؟ قال يجوز ذلك ويعطيها قيمة الخدمة وترجع بقيمة خدمته على الزوج. نعم. ولو تزوجها على أن يرعى أو يزرع أرضها، ففيه روايتان، والفرق على إحداهما أنه يعني ليس أن يخدمها مباشرة، لكن على أن يزرع أرضها أو يرعى إبلها أو ما شابه ذلك، ما الحكم هنا؟ قال هنا أخوان أكارم في رواية بالجواز. هلأ عدم الجواز منسجم مع ما مر معنا سابقا، أما الجواز هنا الغريب، ليش هون يجوز؟ قال وذلك لأن الزوج يقوم بأعمال زوجته المماثلة لهذه عادة. الزوجة إذا في عند أراضي عند أملاك، مين يدير لياهن عادة؟ الزوج. لذلك وإن خدمها لا يعتبر هذا إذلالا للزوج. والفرق على إحداهما أنه لا مناقضة، لأنه من باب القيام بمصالح الزوجية. ولو جمع بين ما هو الزوجية أم الزوجة؟ الزوجة أحسن، الزوجة أحسن، لأن هي ما العلاقة بالزوجية، هي علاقة ملك خاص للزوج هذا. لأنه من باب القيام بمصالح الزوجة. ولو جمع بين ما هو مال وما ليس بمال، فإن الآن مسألة جديدة إخواننا، لو جمع في المهر بين أمرين أحدهما مال والثاني ليس بمال، ألا تزوجتك على هاتين الشاتين، وإذا به إحداهما مذكى مذبوحة ذبح شرعي والثاني ميتة، إذن هنا جمع بين أمرين أحدهما مال وهو المذكى والثاني ليس بمال وهو الميتة، ما الحكم؟ فإن وفي المال بالعشرة فهو لها لا غير. فإن وفى، ما هيك؟ يعني إذا كان الشاف المذكى بيطلع قيمته 10 دراهم اللي هو أقل المهر، خلص صح المهر ولزمه هذا الشيء فقط، والشيء الآخر اللي ذكر بالعقد لا قيمة له ولا يلزمه شيء بدله. وإن لم يوفي فلها تمام مهر مثلها. نعم. كما لو تزوجها على 10 دراهم ورطل من خمر، فلها 10 ولا يكمل لها مهر المثلي. 10 هن مهر صحيح، مال صحيح، ورطل خمر ليس بصحيح، ليس بمال، هي جمع بين أمرين أحدهما مال والثاني ليس بمال. ولو تزوجها على عيب عبد اشتراه منها جاز. على عيب عبد اشتراه منها، اشترى منها عبدا ب1000 درهم، هذا العبد طلع فيه عيب، العيب بنقص من قيمة العبد 100 درهم، ألا أنت الآن بعتيني هذا العبد؟ قالت له مضبوط. ألا أنا الآن إلي عندك قيمة العبد العيب، قيمة العيب 100 درهم، شو رأيك إنه هال100 درهم قيمة العيب اللي من العبد أجعلها مهرا لك وأتزوجك؟ قالت له ما في مانع، فتزوجها على إيش؟ على عيب عبد اشتراه منها. فإن كانت قيمة العيب 10 فهو لها، وإلا يكمل 10. قال: وإن تزوجها على 1000 على أن لا يتزوج عليها، فإن وفى لها فلها المسمى، لأنه يصلح مهرا وقد تراضيا به. 1000 درهم يصلح مهرا، هي رضيان فيه، بس الألف درهم بالنسبة لها مهر قليل، مهرها أكثر، هي رضيت بالمهر الأقل لأنها اشترطت شرط إضافي وهو ألا يتزوج عليها. في العقد قالت له أنه قبلت على أنك تتزوج عليا، قبلت بهذا المهر وبهذا الشرط على ألا يتزوج عليها. طيب، فإن وفى لها وفعلا ما تزوج عليها، ماذا يجب لها؟ المسمى. طيب، وإن تزوج عليها لم يوفي لها بالشرط، ما الحكم؟ نعم، وإلا فمهر مثلها، فيجب لها مهر المثل، والزواج صحيح وزواجه صحيح، لكنه أخلف الوعد الذي طولبنا شرعا بماذا؟ بالوفاء به. نعم، لأنها ما رضيت بالألف إلا مع ما ذكر لها من المنفعة، فيكمل لها مهر المثل لأنها لم ترض به، فكأنه ما سماه. سبحان الله أخواننا، أحيانا بعض الناس بيذكروا في العقود في عقد النكاح شروط إضافية. أنا بقول أخواننا، قبل عقد النكاح أنا مالي ملزم استرضي الطرف الآخر أبدا، يعني هذه المرأة أنا مالي مكلف استرضيها. البعض من الناس ماذا يفعل إخواننا؟ لا يعي قيمة الشرط، لذلك الآن بده يتزوج لك بس تصير عندي الله بيفرجها. لا يا أخي، لا تكون الطريقة هي. بالأصل لا تقبل شروطا لا تناسبك، لا تقبل شروطا لا تناسبك، وإنما كن واعيا عند العقد في هذه الشروط. يعني أحيانا بعض الآن النساء تشترط شروطا، لك أنا ما بترك دروسي، أنا ما بترك جامعتي، أنا ما بترك الوظيفة، أنا كذا أنا كذا. هذا الكلام أيها الإخوة أولا أن يذكر في العقد هذا غير منطقي، لأنه الظروف تختلف، الظروف تختلف. يعني أنا الآن مو معقول والله أنا زوجتي تقصر بالبيت، تهمل البيت والأولاد مشان جامعتها ودروسها وما شابه ذلك، وبنيت لي والله أنا هذا شرط في العقد، غير مقبول هذا الكلام. لذلك الرجل ينبغي أن يكون واعيا لهذه الشروط عند العقد، لا يقبل منها إلا يعني ما يستطيع الوفاء به، هذا شيء. والشيء الثاني إخواننا، يعني بالأصل هذه قضايا تحكمها الظروف. يعني هلا أحيانا فتاة شابة قبل الزواج متعلقة بآنستها كليا، مفكرة إنه هالتعلق يدوم، وقلت لك أنا ما أنا مستعد أترك الزواج كله ما بترك آنستي. طيب، هذا الكلام لأنه كانت الآن صغيرة وكان الآن يعني مش شايفه إلا آنستها، لكن الظروف تختلف. بعد الزواج أيها الإخوة، هل يقبل منها أن تبقى هكذا؟ كانت سابقة مثلا عندها كل يوم نشاطات مسجدية ومن هون لهون وكذا، وأبوها مو حاكشي، هل يقبل منها ذلك بعد الزواج؟ أنا اشترطت عليك أنا هكذا، هذا كان لا يقبل إخواننا، الظروف تختلف. لذلك يجب علينا أن نكون على وعي عند سماع الشروط وعند قبولها، وإذا فوجئنا بشرط فلا نستعجل بالقبول. والله كنا عند العقد قدام الكل، فاجأتنا بهذا الشرط، شو من إلا إيه، طالما في شرط مفاجئ تركونا ندرس الموضوع، ما مثلا لا تقبل سريعا يا أخي، لأن هذا الأمر وإن لم يكن ملزما لك شرعا من باب الإثم، لكنه ملزم لك أدبيا مع المجتمع ومع الناس، وهذا وعد وهذا شرط مذكور في العقد، وربما طالبك فيه بالمحكمة. لذلك أيها الإخوة، هذه قضايا يجب أن ننتبه عند القبول فيها. ولو تزوجها على 1000 وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص من 1000، لأنه رضي بها. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 1000، لأنها أكثر من المتعة. نعم. وإن قال على ألف إن أقام بها أو ألف وألفين إن أخرجها فإن أقام بها فلها الألف لما بينا، وإن أخرجها فمهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص من ألف. يجب لها مهر المثل لا يزيد على المقدار الأعلى المسمى في حال السفر ولا ينقص من الأقل. وقالا الشرطان جائزان، وأيهما حصل الشرط يجب موجبه، فإن أقام بها فلها الألف وإن سافر بها فلها الألفان. وعند زفر فاسدان، ولها مهر المثل في الوجهين عند زفر. وعلى هذا على ألف إن لم يتزوج عليها وألفين إن تزوج. ولزفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود فكان المهر مجهولا. يعني الآن يا ترى حيسافر فيها ولا حيقيم؟ ما بنعرف. إذا أي المهرين هو الثابت؟ ما بنعرف. لذا شو قال لك؟ كلاهما على خطر الوجود. على خطر الوجود، شو يعني خطر الوجود؟ يعني على احتمال، ليس أمرا محققا. لذلك كان المهر مجهولا لعدم معرفة الحال، فيجب مهر المثل. هذا قول زفر. ولهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح. فقد كل واحد منهما من الشرطين الإقامة والسفر. نعم. وقد سمى فيه بدلا معلوما فصار كالخياطة الفارسية والرومية. يعني لو قال له هذا الثوب، هذا قماش، إن خطه لي ثوبا يعني فارسيا فلك درهم، أو روميا فلك درهمان، كلاهما شيء مقصود، وأيهما فعل وجب الأجر. وكذلك هنا في هذه المسألة. ولأبي حنيفة أن الشرط الأول، هذا الدليل لمين؟ للصاحبين الذين قالا يجب مسمى ما يحصل، فيجب الألف إن أقام ويجب الألفان إن سافر. ولأبي حنيفة، أبو حنيفة ماذا قال؟ يجب الألف إن أقام ومهر المثل إن سافر. أن الشرط الأول صح. ليه؟ لأنه بكل أحوال ثابت، يعني الألف درهم بكل أحوال ثابتة. وموجبه المسمى لما بينا، وموجبه المسمى يعني وحكمه المسمى اللي هو الألف. والشرط الثاني ينفي موجب الأول، والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها فيبطل الشرط الثاني. موجبها، افتح الجيم. والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها فيبطل الشرط الثاني. ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان. والفرق لأن الجمال والقباحة شيء متحقق الآن، شيء متحقق الآن، أما الإقامة والسفر أمر مستقبل. لذلك نقول هذا المهر متعين في الحال لكننا لا نعرفه الآن، بس أما هو الآن متحقق. والفرق أنه لا مخاطرة هنا، لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها. وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية، لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأول أم لا. وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل. يعني لو تزوجها على أحد العبدين، مو اثنين، على هذا العبد أو هذا العبد، نشوف أيهما قيمته أقرب إلى مهر المثل. يجب العبد الأشبه بمهر المثل، نحكم مهر المثل. وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل. وقالا لها الأوكس بكل حال، لها الأوكس يعني الأقل. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأوكس بالإجماع. لهما أن الأوكس مسمى بيقين لأنه أقل، ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمى. ولأبي حنيفة أن الأصل مهر المثل، وإنما يترك عند صحة المسمى، وأنه مجهول لدخول كلمة أو فيكون فاسدا، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رضيت بالحط، وإن كان أقل فقد رضي بالزيادة. يعني مهر المثل 300 درهم والعبد الأعلى 200 درهم، يعني هي رضياني بالمئتين. أو نقول بالحالة المقابلة، لو مهر المثل 80 درهم وهو رضيان بالعبد اللي قيمته 100 درهم، إذا رضيان بالمية هو. ومتى جهل المسمى تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصف الأوكس يزيد عليها عادة فيجب لاعترافه به. قال: فإن تزوجها على حيوان. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.